يصيد أم أندلسا في المسنة نشأت ما بأسى تغيب تبكي محنتها كالقدس وما أغلى القدس تغيب تبكي محنتها كالقدس وما أغلى القدس ملقنه أحيا درسا قبل درسا الصرب الصمايل غرفا بل فاق الأصل المقتبسا والبسنة صنه فلسطين سكين الغدر بأن غرسا قربية الكبرى إسرائيل الوجه الآخر منعكس عنف علقي ديني جمع ذئبين قد افترسا طغيوني وصليبي رجس نجس لا خانجسا وحش صربي مجنون يتحدى عالمنا التعسى أو ركبوا فرسا نصاحوا صيحة إنذار للغرب وما طرعوا جرسا وإسلاما بكر اغتصبت من علج يقضمها نجسا يحسبها مثل سجارته إذ يحرقها نفسا نفسا وما تصماه ولا بطلا وإسلاماه ولا قطفا من لي بخيول صلاح الدين تصد العدوان الشرسا وتجيب فواطم قد صرخت ما ألفت حمزة أو أنسا ولا إبليس وكم خنسا يطر ضعس في الأرض فلن ننسى تاريخكم النجسا نختزل البغض لكم حتى يتفجر يوما منبجسا تثور المارد فارتقبوا لن يبقى المارد محتبسا سيؤدب من غلوا يده وسيجني الغارس ما غرسا وسيشرق للإسلام ضحا ويولي ليل صد مسا رباه تدارك أمتنا وأضئ في ظلمتها قبسا يا رباه كالقدس وما أغلى القدس.